وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في العقيدة، ضمن دروس الدورة العاشرة، دورة إمام دار الهجرة في مسجد القبلتين في المدينة النبوية. تفضل. كخلقه السماوات والأرض والليل والنهار ورزقه العباد وتدبيره أمورهم، لأن هذا يسمى توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار الأولون، كما في سورة يونس والزمر والزخرف وغيرها. وإنما معناها لغة الذل والخضوع، وشرعا ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي من أفعال العباد. نعم. فإن قيل حفظكم الله، نحن قرأنا في القرآن كثيرا آيات كثيرة دعت إلى إفراد الله بالعبادة وإلى التحذير من الشرك. ولو سألنا كل مسلم على وجه الأرض من مشارقها ومغاربها: أتشرك بالله شيئا؟ يقول: لا، أعوذ بالله. كيف يرضى الشرك وهو يقرأ قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كيف يشرك بالله؟ أبدا، والله ما يعتقده أبدا. لكن علامة كثير من المسلمين واقعون في الشرك، وهذه القبور بنيت وعظمت، بل إن بعضهم يعتقد أن بعض القبور أعظم من الكعبة، أعظم من الكعبة وأفضل من الكعبة وأشد حرمة من الكعبة. لماذا حفظكم الله؟ السبب ظاهر حفظكم الله: جهلهم، جهلهم بحقيقة الشرك، جهلهم بحقيقة الشرك. أما كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وقع فيه. نعم. ولذلك في كتاب التوحيد محمد رحمه الله باب الخوف من الشرك قال: إذا ما عرف الناس الشرك وقعوا فيه. ولذلك نحن أحبة الطلاب، طلاب العلم الدعاة الله، نحن الآن بحاجة ماسة إلى برنامج جديد، إلى تصفية وتحلية. لا بد أولا تعلم الناس حقيقة التوحيد بتؤلة وحلم وصبر، ثم تعلم الناس حقيقة العبادة بتؤدة وحلم وصبر وطول نفس، ثم تعلم الناس حقيقة لا إله إلا الله، حقيقة أشهد أن محمد رسول الله، ما هي العبادة، ما هو الإله، ما هو الشرك. أما أن تهجم على أناس غارين قد خدعوا بعلماء سوء سنوات طويلة، سنوات طويلة، يذهب إلى كبير، رجل كبير جدا يشار إليه في البنان، لا توجد قناة تلفزيونية من العالم الإسلامي إلا ويأتي برنامج له ويسأله: أذهب أطوف على القبر الفلاني؟ يقول: نعم اذهب، اذهب. أذبح للولي؟ يقول: نعم اذهب واذبح. ثم تأتي أنت مسكين ما تعرف، تقول: لا، هذا شرك. سبحان الله، يقبل كلام من؟ أما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سأل عن أعلم الناس فدل على هذا الرجل، هذا أعلم رجل في بلدهم، أعلم رجل. تقول: قضايا ظاهر، قضايا ظاهر لك أنت، أحمد الله يا من درس الأصول الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة والماجستير والدكتوراة، كل عقيدة في عقيدة، حتى النحو إن الشركة ظلم عظيم، ها النحو إن أخواتها إن الشركة كان الله لك شيء معه كان أخواتها، هكذا درسنا في هذه البلاد، الناس ما سمعوا بالتوحيد قط وما عرفوا الألوهية قط، فتهجم عليهم مباشرة تكفر وتشرك وتنفق، هذا شيء خطير جدا، هذا أمر خطير، ولذلك حفظكم الله لا بد لطالب العلم أن يتنبه. أنت تخاطب جاهل ما يعرف، حفظك ما يعرف، وسأل أعلم أهل بلده، سأل المفتي في بلده فقال طف على القبور واذبح لها من دون الله، إيش يفعل المسكين ماذا يفعل؟ ولذلك لا بد من تعليم الناس، نحن الآن بحاجة إلى تعليم الناس عقيدتهم كلمة كلمة كلمة كلمة، لأن يعني تراكمات من البدع والخرافات سنوات طويلة من البدع والخرافات التي أذابت التوحيد والسنة، كذلك العدو نشيط جدا ينشر بدعته، إن عندك قناة واحدة عنده 30 قناة، 30 قناة لفرقة من الفرق البدعية، 30 قناة نشر الشرك والبدعة، وهم متلونون يتلونون، فلا بد حفظكم الله من الصبر ولا بد من تعليم الناس، فانتشر الشرك هذا الانتشار بسبب جهله، وكما قلت علماء الكلام عليهم الوزر الأكبر، لأنهم جردوا كتب العقيدة عن توحيد الألوهية، ما بينوا حقيقة التوحيد ولا حقيقة العبادة ولا حقيقة الشرك، جعلوا العقيدة تصديق وقول بس ومشي وسبع صفات خلاص عرفتها روح، هذه انتهت العقيدة. أما المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إفراد الله بالعبادة، هذا ما تطرقوا لها أبدا. قال وتدبيره أمورهم، لأن هذا يسمى توحيد الربوبية، نعم لأنه يتعلق باسمه تعالى الرب، وما تعلق باسمه الرب يسمى توحيد الربوبية، وهذا لا يكفي. قال الذي أقر به الكفار الأولون كما هو في سورة يونس، يشير إلى قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، هذا إقرار ظاهر أنهم يقرون بربوبية الله عز وجل. قال وسورة الزمر يشير إلى قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والزخرف يشير إلى قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأمثال هذا كثير كقوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، والآيات ذلك كثيرة. قال وإنما معناها لغة، وإنما معنى العبادة لغة، قال الذل والخضوع، العبادة الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا ذللته الأقدام، يقال فلان عبد لفلان إذا ذل وخضع له، إذا ذل وخضع له، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، ذل وخضع ذل وخضع. ومنه فرس معبد، الفرس المعبد هو الذي درب للركوب قبل أن يعبد يسمى شموسا، يسمى سموشا. وقد جاء حفظكم الله عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا ونحن صفوفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وإن أحدنا ليلصق قدمه إلى قدم أخيه وركبته إلى ركبة أخيه ومنكبه إلى منكب أخيه، ولو فعلتها مع أحدهم اليوم لفر منك كما يفر البغل الشموس، في ذلك الزمان، في ذلك الزمان. ولذلك الناس لا بد يعلموا السنة قبل أن تلصق قدمك بقدمي، قل يا أخي الفاضل ترى من السنة أن تلصق القدم مع بعضها أن نلصقها، فإن قال خير ألصقها وإن قال لا تلصق لا تلصق، أي مشكلة يعني لا تضيع خشوعه ولا تضيع خشوعه، لأن يعني بعض الناس يفر من الصف إذا ألصقته. ما سبب عدم إلصاق أقدامنا ببعضها في الصلاة؟ الجهل بالسنة، هذا واحد ما في كلام. الأمر الثاني عقاب من الله عز وجل على عدم تطبيق السنة، عقاب لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم وجوهكم أو إلى غير ذلك، فتنافرت قلوبنا لتركنا ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان هذا الذي بجوارك يتحب ويحبك وضع قدمه فوق قدمك تغضب؟ ما تغضب، والله ما تغضب. واحد يحبك وضع قدمه فوق قدمك تغضب؟ ما تغضب، يضربك وتضرب وتتلاعب تمزحون، ما تغضب. لكن ما تحبه، ولذلك لا تتحمل أن ينسق قدمه بقدمك، لا تحمل. ولو كنت تحبه ما أبدا، فهمتم؟ فهذا حفظكم الله عقاب من الله علنا لترك السنة والتوبة، أن نتوب إلى الله ونطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشرعا، يعني تعريف العبادة شرعا. وأحسن الإمام رحمه الله بقوله شرعا، لأن بعض الناس يسمي الكلمات الشرعية اصطلاحا، وهذا خطأ. هذه كلمات شرعية، والكلمات الواردة في السنة تشرح من الكتاب والسنة. إذن تعريفها شرعا لا تعريفها اصطلاحا، اصطلاحا ما اصطلح الناس عليه. وهذا التعريف استقرائي مستنبط من نصوص الكتاب والسنة، فأولى التعبيرات أن نعبر بأن هذا تعريفها ماذا؟ تعريفها شرعا. قال: ما أمر به، يعني أمر الشارع به، ما أمر به يعني الشارع، من غير اضطراد عرفي، من غير اضطراد عرفي يعني من غير أن يضطرد به عرف، يعني ما فعلته لأن عرفك في البلد يقتضي ذلك، ما فعلته لأن عرفك في البلد يقتضي ذلك، وإنما عرفته عملته اتباعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا اقتضاء عقلي، كذلك ما عملته لأن عقلك استحسنه، ما عملته لأن عقلك استحسنه، وإنما أمر طاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف حفظكم الله هو تعريف الأصوليين للعبادة، تعريف علماء الأصول للعبادة. وعلماء الأصول لهم كلمات دقيقة يريدون بها، الحد عندهم له كلمات دقيقة، يريدون أن يدخلوا أشياء، يريدون أن يسلموا من أشياء، يقولون كل كلمة يدخلون أشياء يريدونها، وكل كلمة يريد أن يخرجوا أشياء يريدون إخراجها. قال: من أفعال العباد وإقوالهم المختصة بجلال الله وعظمته. أقوال العباد وأفعالهم، أفعال القلوب وأفعال الجوارح وأقوال اللسان، كلها تسمى أفعال. فأفعال القلوب كالمحبة والرغبة والرهبة والرضا والحب في الله والبغض في الله والولاء والورى والتوكل والرجاء والخوف ونحوها، كلها من أنواع المحبة. تفضل. قال رحمه الله: وأقوالهم المختصة بجلال الله وعظمته كدعائه تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو، من جلب نفع أو دفع ضر أو رجائه فيه والتوكل عليه، وذبح النسك والنذر لجلب خير أو دفع شر لا يقدر عليه إلا الله، والإنابة والخضوع، كل ذلك مختص بجلال الله كالسجود والتسبيح والتهليل. فكل ذلك مما قدمناه هو معنى قول لا إله إلا الله. أحسنت، يعني إفراد الله عز وجل بهذا كله ومعنى قوله لا إله إلا الله. قال: كدعائه تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، لأن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، قل ادعوا الله الرحمن. الدعاء هو العبادة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الدعاء حفظكم الله وبين النداء، فرق بين الدعاء وبين النداء. النداء: يا فلان، تنادي حيا حاضرا قادرا، هذا أمر عادي. ولذلك قال الشيخ: بما لا يقدر عليه إلا الله، لأن من يدعى لا بد أن يكون حي حاضر قادر. فدعاء الموتى شرك بالله عز وجل، ودعاء الغائبين شرك بالله عز وجل، ودعاء العاجز نقص في العقل. المدعو لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا، وهذا لا يتحقق إلا في الله عز وجل. هو الحي سبحانه وتعالى، هو الذي يعني يسمع دعاءك ويراك ويقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. أما غيره فهو عاجز، إما غائب وإما عاجز. قال إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر أو رجاء أو رجاؤه فيه والتوكل عليه وذبح النسك والنذر. كل هذا حفظكم الله من أنواع العبادة. ذبح النسك معروف، قل إن صلاتي ونسكي ذبائحي، والنذر بأنواعه سواء كان نذر يعني ذبيحة أو نذر يعني سراج أو نحو ذلك، كل هذا من أبواب العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى لجلب خير ودفع شر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال والإنابة والخضوع كل ذلك مختص بجلال الله كالسجود والتسبيح والتهليل. يندر من يجهل أن السجود خاص بالله، يندر وهو موجود، موجود من يسجد لغير الله، موجود يوجد في العالم الإسلامي اليوم من يسجد للقبور، من يلحس القبور صباح مساء، من يقبل العتبة صباح مساء، موجود. وموجود في العالم الإسلامي اليوم من يسجد للذوات، يجلس إنسان كان نطفة يوم من الأيام يجلس والناس سجود بين يديه يسجدون كما يسجدون لله، لكن هذا نادر، إن هذا نادر ولا يفعله إلا المجانين نعوذ بالله من ذلك. لكن قضية الدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوسل والنظر كثير في الناس يجهله، يجهله كثير من الناس، يجهله كثير من. وأذكر أني جلست مع دكتور في أحد الجامعات الإسلامية، في أحد الجامعات الإسلامية يدرس مادة من مواد الشريعة، وقيل لي إنه قد يزور قبرا من القبور في بلده، فكلمته في هذا الأمر وقلت قال الله قال الرسول، تعرفون حديثا نحفظها ونرويها. فقال يعني لو صليت ركعتين في ذلك القبر خير لك من هذه الحديث، واترك هذه الحديث واتركها، أنا لا أريد أتكلم بلغتي حتى لا يفهم من أين هو حتى لا يعرف. قلت لا والله ما أترك كلامك ولا أتركها، نسأل الله يحيينا عليه ويمتنا عليها. انظر رجل عاقل يدرس، بل يدرس مادة مهمة جدا وهي مادة أصول الفقه، والعادة أن هذه المواد تحرك العقل وتنميه، هذه المواد تحرك العقل وتنميه، لكن نعوذ بالله من البدعة تذهب العقول، البدعة تذهب عقول أهلها نعوذ بالله من ذلك. فقضية السجود والتسبيح والتهليل يعني يندر أن يصرف أحد لغير الله، وموجود في العالم الإسلام، رأينا هذا بأعيننا، رأينا من يزحف إلى القبر زحفا زحفا يزحف إلى القبر صلى الله، ولو قيل أصلي هكذا قال تعب الصلاة، حتى أن أحدهم يقول تكلفون الناس ما لا يطيقون، كيف خمس صلوات في اليوم؟ يقول تكليف خمس صلوات في اليوم تكليف بما لا يطاق. كم تصلون؟ قالوا صلي ثلاث مرات بس، صلاة الصبح طلعت الشمس وصلاة المغرب عشان الجمعة، هذه الصلاة بس يكفي ثلاث صلوات حتى لا نكلف الناس. إنسان يزحف مئة كيلو للقبر، هذا ما في تكليف؟ هذا ليس تكليف هذا؟ لكن ما في عقول، إذا ذهب العقل نعوذ بالله من ذلك، إذا ذهب العقل نعوذ بالله ركب على من الشيطان نسأل الله. فأصبحت خمس صلوات اليوم والليلة تكليف، والزحف إلى القبور ليس تكليفا، عبادة شرعية يحبها الله، هذا من فساد الفطر نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله ولا يغني أحد التوحيدين عن الآخر، بل صحة أحدهما مرتبطة بوجود الآخر. وهذا الذي يسمى العلاقة بين أنواع التوحيد، هذه الأنواع الثلاثة المشهورة ليست متباينة، بل إنها بينها علاقة قوية لا بد من تحقيقها كلها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، أن هذا معنى الإيمان بالله، الإيمان بالله هو تحقيق هذه الأنواع الثلاثة، فبعضها يتضمن بعض وبعضها يستلزم بعض. فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن حفظكم الله العلاقة بينها قوية جدا. نعم. فلما فهمنا ذلك وعلمنا به قام علينا أهل الأهواء فخرجونا وبدعونا، وجعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا ومن أتباعنا، ولم نتنازع مع العدو في سائر المعاصي بأنواعها ولا المسائل الاجتهادية، فلم يجر الاختلاف بيننا وبينهم في ذلك، بل في العبادة بأنواعها والشرك بأنواعه. نعم. قال فلما فهمنا ذلك وعملنا به، طبعا عمل دعا، من العمل به الدعوة إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال قام علينا أهل الأهواء، نعم أهل الأهواء بأسهم شديد، نعوذ بالله من ذلك، بأسهم شديد يعادون بقوة، وكما مر معنا في درس الأمس أنهم قتلوا أئمة من أئمة الأمة، قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوا أهل الأهواء، وقتلوا علي رضي الله عنه، قتلوا أهل الأهواء، وسببوا مقاتل للمسلمين. قال الذهبي رحمه الله قتل في تلك الفتن قرابة 100,000 من المسلمين، 100,000 من المسلمين، ولا تزال آثارهم إلى يومنا هذا. وفي درسنا قتلوا إمامنا عبد العزيز بن محمد رحمه الله رحمة واسعة. فأهل الأهواء والبدع بأسهم شديد، وما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف، والله الذي لا إله غيره، انتبه نفسك، انتبه، لا بد أن تكون على حذر. وقبل أيام أعلن أحد التنظيمات في المعادية للسنة في بلادنا أنه سيقوم بباب الاغتيالات، يغتال من يخالفه على طريقة الخوارج، على طريقة عبد الله بن سبأ اليهودي، نسأل الله العافية. فهؤلاء هم نعوذ بالله من ذلك، لا يتورعون من قتل المسلمين، لا يتعرعون من قتل المسلمين. وقد رأت مكة مرارا عديدة هجمة المبتدعة قديما وحديثا. قال فخرجونا، خرجونا يعني قالوا أنتم خوارج، أنتم خوارج، وسموا نجدا قرن الشيطان هكذا. والحديث لا يصح في نجد التي الرياض وما حوله، وإنما هو في نجد العراق، كما في صحيح مسلم عراقنا، كما في صحيح مسلم أنه على نجد العراق، ليست اليمامة، هذه بلاد اليمامة التي خرج منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والفتن إلى يومنا هذا إنما هي في العراق، من منذ أن خرج علي رضي الله عنه من المدينة إلى يومنا هذا، والفتن متتالية في العراق إلى يومنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال إخواننا في العراق، وأن يكفيهم شر أهل البدعة، وأن يكفيهم شر أعداء من المسلمين وغير المسلمين. كما ترون حال إخواننا مستضعفين جدا في العراق، والفتن كما ترون لا تزال فيهم إلى يومنا هذا. قال فخرجونا وبدعونا، وهذا من العجب العجاب أن المبتدع يبدع، هذا كما قرمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، لأن الناس إذا تركوا البدعة ما أنكروها أصبحت البدعة سنة، فإذا أنكرت قيل أنكر السنة، فبدعوهم لأنهم خالفوا ما عليه النص العافية، وجعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا ومن أتباعنا، وهذا غلو نعوذ بالله. بل رأينا الخير، هذه الدولة لها الآن قرابة 300 سنة، 300 سنة ولله الحمد منه، وهي تنصر الإسلام والسنة، ما رأينا إلا خير، لله الحمد منه، نحمد الله ونشكر. 300 سنة والدولة تنصر السنة، واطمأن الحاج على نفسه، ما قطع الحاج منذ وليت هذه الدولة الحمد منه، بخلاف ما كان عليه الناس قبل هذه الدولة، نحمد الله ونشكره ونسأل الله الثبات. قال ونحن لم نتنازع مع العدو أو مع المخالف، يعني هذا المخالف الذي خالفنا وكفرنا وبدعنا ما تنازعنا معه في الأمور في الفروع أبدا. قال في سائر المعاصي بأنواعها ولا المسائل الاجتهادية، نعم، لأن هذه الخلاف فيها خلاف وتنوع، ولا ينبغي التبديع ولا التفسير، كما سمعنا كلام أخينا الدكتور سليمان جزاه الله خير لما قال يعني لا ينبغي أن يبدع بعضنا بعض على قضية القبض بعد ماذا؟ بعد الرفع. خف الأمور، نحن بحاجة للتأليف الآن، الأعداء كثير جدا جدا، الأعداء كثير جدا، فخففوا حفظكم الله الأمور. قال فلم يجد الاختلاف بيننا وبينهم في ذلك، بل في العبادة بأنواع مش بأنواع، نعم، يعني أن الخلاف عند الخطوط الحمراء التي ما دونها إلا الشرك، أما ما قبل ذلك فالخطب يسير جدا، الخطب يسير جدا، وهذا الخلاف يدرس في جامعاتنا، فمرة نرجح كذا ومرة نرجح كذا، الخطب يسير جدا، لكن الموت الأحمر الخطوط الحمراء هو الخلاف الذي من خالفه فقد كفر وأشرك، هذا الذي نازع الناس فيه أئمة الدعوة، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. 4 أسئلة حفظكم الله ورعاكم. وفيها كتاب متخصص في توحيد الألوهية جميل جدا، قاعدة جليلة في التوسل والأسيلة، شيخ ابن تيمية تعقد الدكتور الشيخ ربيع بن هادي مدخل حفظه الله. السؤال الأول حفظكم الله ورعاكم: ما سبب وقوع كثير من المسلمين في الشرك وما موقفك منهم؟ هذا تجيبه. ها تفضل. وهذا الجهل ايش سببه؟ الجهل نعم، علماء الكلام اعظم سبب، وعلماء السوء سبب ثاني. احسنت. ما موقفنا نحو اخواننا المساكين الذين يقعون في مثل ما هم لا يعرفون؟ نعم، على هدي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، نهجم عليهم ونقول: يا مشرك زوجني بنتك، زوجني بنتك. يا مشرك اعطني كيلو تفاح، هل يمكن هذا؟ يعقل هذا؟ يا مشرك فض عندنا غدا غدا، هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن عبدك. وانما نعلمهم، نرفق بهم، فبما رحمة من الله لنت. الاحسنت، بارك الله فيك. طيب، السؤال الثاني حفظكم الله ورعاكم: ما تعريف العبادة لغة وعند الأصوليين؟ الأصوليين لغة، نعم. عقلي. أحسنت، بارك الله. تفضل تفضل، أعطوا كتابي. طيب، السؤال الثالث حفظكم الله ورعاكم: هذه العبادة لها تعلقات ثلاث، هذه العبادة لها تعلقات ثلاث، ما هي؟ تفضل. لا لا لا لا، وين؟ الله يغفر لك. نعم الشيخ. ايش؟ لا لا لا، هذه المقولة أركانها. تعلقات العبادة لها تعلقات ثلاث. نعم، لها تعلق بالقلب وباللسان والجوارح، فأفعال ذلك المهم. وهذا أمر مهم جدا في الرد على المبتدعة الذين يخرجون أعمال القلوب، والذين يخرجون أعمال الجوارح، والذين يرون ترك عملا. هذا أمر مهم. ما علاقة أنواع التوحيد بعضها ببعض؟ أقصى الميمنة هناك. نعم تفضل. غيره حفظكم الله، غيره هنا. تفضل. نعم نعم، أحسنت، بارك الله فيك. والله أعلم، وصلنا بمحمد. حياكم الله. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد،